نتأمل في الآلام بتاع المسيح وهو على الصليب ونعيش الترنيمة ونصليها. على الصليب رامت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد يا غالي. على الصليب رميت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد يا غالي. واقف يا رب ومستنيني، احكي معاك علشان تغنيني، من فيدك يا رب لويني، مياح وجسدك يحييني. واقف يا رب ومستنيني، احكي معاك علشان تغنيني، من فيدك يا رب رويني، مية حياة وجسدك يحييني. على الصليب رميت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد يا غالي. على الصليب رميت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد يا غالي. لمسة حنانك تشفي آلام، بكلمة منك تنقل جبال، مفيش عندك يا رب محال، عندك راحة وشبع وأمان. لمسة حنانك تشفي آلام، بكلمة منك تنقل جبال، مفيش عندك يا رب محال، عندك راحة وشبع وأمان. على الصليب رميت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد يا غالي. على الصليب رميت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني، سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك. حب إلهي بلا حدود جه وفداني، دمه المسفوك فك قيودي وشال الذنوب، قام المسيح وغلب الموت. حب إلهي بلا حدود جه وفداني، دمه المسفوك فك قيودي وشال الذنوب، قام المسيح وغلب الموت. على الصليب حضن أبويا يملى كياني، سدي ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد يا غالي. على الصليب رميت أحمالي، حضن أبويا يملى كياني. سدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك في المجد يا غالي. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب يسوع نشكرك يا رب على كل حال، من قبل كل حال وفي كل حال. شكرا لك يا رب على عطاياك ونعمك، شكرا لك يا رب لتدبيرك أمورنا، شكرا لك يا رب أنك عارفنا بأسمائنا وحفظنا، شكرا لك يا رب أنك حفظنا جوا كفة إيدك وشيلنا يا رب جوا عينك. شكرا لك يا رب لأنك مهتم بأمورنا ومهتم بحياتنا. شكرا لك لأنك حاسس بكل واحد فينا، حاسس بضيقتي وحاسس بتعبي وحاسس بحمولي وحاسس بخطاياي وزعلان عليا. يا رب مش عارف أقولك أشكرك قد إيه يا رب. نشكرك يا رب لأجل كل حاجة بتعملها لنا. لو قعدنا طول عمرنا نقولك شكرا يا رب، ما كفيش كل عمرنا الجاي إن احنا نقولك شكرا على إيه ولا إيه. كفاية يا رب شكرا على الصليب يا رب، شكرا يا رب على الصليب. قد ايه يا رب انت تعذبت واتبهدلت، قد ايه اتلطمت اتف على وشك، اتضربت يا رب يسوع بالعصايا بالكرباك يا رب، بالسياط يا رب اللي لا يمكن ان تحتمل يا رب، احتملتها من اجلنا. احتملت يا رب مسامير الصليب، احتملت يا رب الاهانة والعار والذل، ده كله عشان خاطري انا يا رب. مين انا يا رب اللي انت تهتم بيا؟ مين انا يا رب اللي انت تبص عليا وتضحي كل التضحيه دي عشان خاطري انا؟ وده كله يا رب في الاخر بنساه وبتناساه يا رب، وبعتبر الصليب حاجه وخلاص واقوله صليب. لكن يا رب الصليب ده طلع انه حاجه صعبه قوي يا رب، احتملتها عشان خاطري وانا مش مقدر كده. سامحني يا رب على ضعف، سامحني يا رب على عدم اهتمامي، سامحني يا رب اني مش قادر ارفع عيني لصليبك، لان كل ما ارفع عيني لصليبك يا رب اشوف ضعفي واشوف خطاياي واشوف ان انا كل يوم بهينك، كل يوم بصلبك، كل يوم يا رب بسبب لك الام جامده قوي يا رب. أرجوك سامحني يا رب، يا رب زي ما ضحيت يا رب يسوع بالعار، احتملت العار والإهانة، معلش يا رب كل ده، معلش يا رب عشان خاطري تاني يا رب. سامحني، سامحنا كلنا يا رب في كل حاجة بنعملها في حقك. سامحنا يا رب ان احنا مش عارفين نشهد لك وسط الناس، حتى بأبسط حاجة بأعمالنا مش عارفين نشهد لك بيها. انت قلت يا رب أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، يعني المفروض إحنا أعمالنا تمجد اسمك وإحنا مش عارفين نعمل دي. معلش سامحنا يا رب، زي ما داود بيقول ارحمني يا رب فإني ضعيف. معلش يا رب كلنا ضعف، كلنا يا رب ضعف مش قادرين. تعال يا رب امسك إيدينا وعد بينا الطريق. كل أب يا رب بيهتم بابنه وبيرعاه وبيمسك إيده، وحتى إن ابنه غلط مرة واثنين وثلاثة وعشرة بيسامحه. إسكندر الأب الأرضي، فأنت الأب الحنين يا رب. قد إيه يا رب أنت حنين وبتسامح وبتغفر وبتصفح وبتسند. أرجوك اسند كل ولادك اللي واقفين بين إيديك دول يا رب. أنت يا رب عارف ضعفاتهم وعارف يا رب ضيقاتهم وعارف مشاكلهم. في منهم اللي بيتكلم وبيقول لك، وفي منهم اللي مش بيقول لك، لكن انت عارف ده وعارف ده. ارجوك مد ايدك لكل واحد واقف فينا، المس يا رب المريض، المس التعبان او المجروح والمطروح. اذكر كل ولادك يا رب في امتحاناتهم، اذكرهم في مذاكرتهم يا رب، اذكرهم يا رب في مشاكلهم وفي ضيقاتهم وفي السن بتاعهم ده يا رب. قويهم اخواتهم اللي مجوش يا رب الاجتماع النهارده، انت تحافظ عليهم وتسندهم وتقويهم. يا رب الأسبوع الجاي كله اجعلنا نهتم بيك وتبقى عنا على الصليب، تبقى عنا على الصليب وما ننزلهاش يا رب. ارحمنا يا رب، اذكر رب كل اخواتنا البعيدين، اذكر يا رب المرتدين، اذكر غير المؤمنين، اذكر الملحدين، اذكر المعاندين، اذكر المدمنين، اذكر كل واحد يا رب في عادة مسيطرة عليه في حياته مش قادر يغيرها. تعالى يا رب وحررنا، انت اتصلبت يا رب يسوع على الصليب عشان تحررنا. ارجوك يا رب حررنا من كل ضعف ومن كل قيود يا رب مكبلانا. ارجوك يا رب مد ايدك لينا ودبر لنا كل خير، لاجل شفاعة يا رب امك العذراء مريم، ولاجل شفاعة يا رب دمك اللي سفكته على عود الصليب من اجلنا. اسمعنا يا رب ما نقولك بكل شكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر، المسيح يسوع ربنا لك الملك.